أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في هذه الليلة يدور حول موضوع أغفله بعض المتدينين فخسروا معطياته واستغله بعض المنحرفين فأضلوا المجتمع. وهذا الموضوع هو موضوع العلاقة مع المجتمع، ونتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع في مبحثين. المبحث الأول في أهمية العلاقة مع المجتمع، والمبحث الثاني في مفردات ترتبط بالعلاقة مع المجتمع. أما حول الموضوع الأول وهو موضوع أهمية العلاقة مع المجتمع، علاقة المتدينين، علاقة المؤمنين بالمجتمع، يتضح جانب من جوانب أهمية هذه العلاقة من النقاط التالية. النقطة الأولى، المجتمع فيه فئات وفيه طبقات. هنالك فئة رجال الدين، هذه فئة، هنالك فئة المثقفين الجامعيين، هذه فئة ثانية، هنالك فئة العمال وفئة الفلاحين، هذه فئة ثالثة، هنالك فئة التجار والذين يعملون في ميدان الأعمال الحرة، هذه فئة رابعة، هنالك فئة الموظفين الذين يعملون في الدوائر، هذه فئة، هنالك فئة الشباب، هنالك فئة الشيوخ، هذه كلها فئات وطبقات يحتوي عليها المجتمع. هذه نقطة. النقطة الثانية، هذه الفئات بحكم اختلاف مواقع عملها وبحكم اختلاف طبيعة عملها، مواقع العمل تختلف، طبيعة العمل تختلف بين فئة وفئة. الشباب الجامعيون أين مكانهم؟ عادة الجامعة. التجار أين مكانهم؟ عادة الأسواق. كل فئة من هذه الفئات لها موقع للعمل ولها طبيعة عمل. هذا الاختلاف في المواقع والاختلاف في الأعمال يولد هنالك فاصلة خارجية بين هذه الفئات. هذه الفئة تعيش في فلك على قول الآية الكريمة وكل في فلك، كل فئة تعيش في فلك، فتوجد هنالك فاصلة خارجية بين هذه الفئات. ولذلك يمكن أنكم لا تشاهدون فلاحا لأن طبيعة عملكم تختلف عن طبيعة عمل الفلاح. يمكن لا تشاهدون الشباب الجامعيين إلا نادرا لأن طبيعة عمل الشاب الجامعي شيء وموقع عمله شيء، بينما طبيعة عملكم وموقع عملكم شيء آخر. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة ومحورية، الفواصل الخارجية تنتهي عادة إلى فواصل شعورية. يعني هذا التباعد ليس فقط تباعدا في الأبدان وإنما هو تباعد في المشاعر وتباين في المشاعر. البعد الجغرافي، بعد المواقع، اختلاف طبيعة العمل، هذا عادة يؤدي إلى التباعد الذهني. هذه الفئة لا تفهم الفئة الثانية. الشباب الجامعيون لا يفهمون التجار، ولذلك غالبا في كثير من البلاد الشباب الجامعيون ضد التجار. في كثير من البلاد في كثير من المواقع التجار ضد المثقفين، المثقفون ضد التجار، التجار ضد المثقفين، لأن هذا التباعد ليس فقط تباعدا جغرافيا وفي المواقع. هذا التباعد الجغرافي يؤدي إلى تباعد المشاعر والذهنيات والأفكار والثقافة. أكو هنالك شيء يذكرونه في المتخيلة. إحنا كل واحد منا عنده قوة المتخيل، قوة الخيال، يتخيل. هذه القوة من نعم الله تعالى على الفرد في حد ذاتها، طبعا في حد ذاتها مثل النار، النار نعمة في حد ذاتها وإن كان لها مضاعفات، الخيال له دور مهم في تقدم الحضارات، له دور مهم في بناء الأفراد في حياتنا اليومية. الخيال له دور، هذا الشيء الذي يقولون له أحلام اليقظة، خيال هذا بحث آخر، كيف أن القوة المتخيلة التي الله تعالى أودعها فينا هذه من نعم الله تعالى علينا. واحد يتخيل، الشاب يتخيل أنه في المستقبل طبيب مهم، هكذا يرى ذاته، هو هذا الخيال يحركه يدفعه. الموظف يتخيل أنه تحول إلى تاجر مهم، هذه قوة الخيال، الخلاقية الخيالية، وفعلا هذا الخيال بالنتيجة يتحقق في الخارج. ولكن الخيال إلى أبعاد، ما علينا بأبعاده الإيجابية، له أبعاد سلبية أيضا ككل قوة وكل طاقة الله تعالى خلقها في هذا الكون. هذه العضلات مو طاقة، هذه نعمة، ولكن يمكن واحد يستفيد منها استفادة سلبية. من جملة الأشياء أنه عندما واحد يبتعد عن الواقعية العينية الخارجية، الخيال يبدأ بالخلاقية. أكو واحد في المجتمع أنتوا بعيدين عنه، الخيال يبدأ يصور لكم صورة لهذا الفرد. يمكن واحد يكون عنده عدو من الأعداء مثلا، أو منافس من المنافسين بعيد عنه، الخيال يبدأ بخلق صورة لهذا العدو. واحد يتخيل أن هذا العدو له أنياب ومخالب، صورة معينة، بعدين يشوفون هذا شلون، لا هذا واحد مثلكم، وين تلك الصورة التي رسمتموها في مخيلتكم، وين هذا هذا؟ أكو قضايا عجيبة في هذا الميدان، أنه واحد بخيالاته يخلق صور، بعدين عندما يرتبط بالواقعية العينية الخارجية شو شي ثاني، ثم ما إلى ربط بتلك الصورة. فالكلام أنه عندما فئة تكون قريبة من فئة، هذا الواقع العيني الخارجي يعطي إيحاء صحيح أو قريب إلى الواقع. إذا حدث هنالك تباعد، يعني المثقفون ابتعدوا عن التجار، المثقف يخلق في ذهنه صورة خيالية عن التاجر، والتاجر يخلق في ذهنه صورة خيالية عن المثقف، ورجل الدين ربما يخلق في ذهنه صورة خيالية بعيدة عن الواقع عن الشباب، الشباب يخلقون في ذهنهم صورة خيالية غير واقعية عن رجل الدين. هذا من آثار الفاصلة الخارجية بين المتدينين وبين المجتمع، أن هذه الفاصلة الخارجية تخلق فاصلة ذهنية. إذا ضممنا إلى هذه نقطة رابعة، وهذه النقطة الرابعة أكو هنالك جهات يهمها أن تنمي هذه الفاصلة بين المتدينين وبين المجتمع، توجد هذه الفاصلة وتغذي هذه الفاصلة. أكو جهات دائما تعمل. الوالد رحمه الله كان ينقل عن أحد العلماء، كان يقول أنه كان مضمون القضية على ما ببالي أنه كان واحد من العلماء كان يذكره، كان يقول في أيام مرضه الأخير اللي مات فيه، جاء هنالك رجل وقال أعف عني، طلب منه العفو من هذا رجل الدين. قال ما يخالف، أنت قل ماذا فعل حتى أشوف شنو كان ذنبك تجاهي أنا رجل الدين حتى أعفو عنك. قال في الواقع السفارة الكذائية، سفارة هذه كانت تعطيني راتب شهري كذا مقدار من المال حتى أنا فقط أنشر في البلاد أنك أنت رجل الدين فلان عميل لهذه السفارة. هذا هو، هذا كان دوري مو أكثر منها، وأنا الآن 20 عام 30 عام أكثر أقل هذا دا أنشره في المجتمع، أنت الآن في مرضك يمكن أن تنتقل بعفو عني. أكو هنالك جهات يهمها أن تغذي هذه الفاصلة وتنميها. إذا المتدينون ما ارتبطوا بالمجتمع، إذا ما ارتبطوا بالشباب، إذا ما ارتبطوا بالجامعة، هذه الجهات مضافا إلى الفاصلة الخارجية الطبيعية تأتي وتغذي هذه المشاعر وتنمي هذه المشاعر. كان هنالك مدينتان، المدينة الأولى ما أسميهما أخاف ينتزع انتزاع معين، مدينتان. المدينة الأولى رجال الدين والمتدينون كانوا مرتبطين بالمجتمع، مرتبطين بالشباب، كل واحد منهم كان عنده هيئة مثلا، ارتباط كان أكو بين المتدينين والمجتمع، بين رجال الدين وبين المجتمع. إذا تبحثون تاريخ هذه المدينة كما ينقل، أنا ما عندي تتبع، المتتبعون ينقلون، ولا واحد من الشيوعيين المهمين، المد الشيوعي الكبار يتذكرون، ولا واحد من الشيوعيين المهمين من هاي المدينة. أكو همج رعاع، ولكن شيوعي مهم واحد ماكو من هذه. بعثي عندما جاء المد البعثي، بعثي مهم واحد من هذه المدينة ماكو. الآن أفراد هذه المدينة الذين انتشروا في كل بلاد العالم، يعني في كثير من بلاد العالم، أغلبهم حافظوا على إيمانهم، حتى الذين ذهبوا إلى بلاد الكفر، في بلاد الكفر حافظوا على إيمانهم. قطعا مؤثر عندما المتدينون يرتبطون بالمجتمع، عندما المتدين له ارتباط بهذا الشاب اللي هو جاره. من الأشياء العجيبة هنا، الأفراد لا يعرفون شيئا عن جاره، كأنه هاي مدينة وذيك مدينة ثانية. المتدين يدخل في عقد في شارع، مجموعة من الشباب لا يسلم عليهم ولا يسلمون عليه، كأنه من مدينتين، جار جار واحد للثاني، ما لهم رابطة. أما عندما يكون المتدين له ارتباط، هذا ما يخلي هذا الشاب ينحرف، يحفظ هذا الشاب. عندما واحد يأتي ويتكلم، الوالد رحمه الله كان له كلام لطيف قبل يمكن 8 أشهر، كان يقول مو في مجمع عام، لا فد مرة إلي قال لي، قال لي من العجائب في سورة الفلق فد التجاء إلى الله تعالى، قل أعوذ برب الفلق، التجاء واحد. من كمشي هذا المستعاذ به مرة واحدة، أما المستعاذ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، مستعاذ به مرة واحدة وهو الله تعالى، المستعاذ به والمستعاذ منه أربعة، هذا في سورة الفلق. أما في سورة الناس لاحظوا المستعاذ به والمستعاذ منه، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، كم مرة المستعاذ به كم مرة تكرر؟ ثلاث مرات. المستعاذ منه منه واحد، من شر الوسواس الخناس. المعادلة هكذا، ثلاثة مقابل واحد، يعني ثلاث صيغ ثلاث ألفاظ. ليش هذا؟ الوالد كان يقول إما كتحليل أو كاحتمال، كان يقول الوسوسة جدا مؤثرة. الوالد كان يتكلم هذا حول الوسوسة الخارجية، واحد يجي يتكلم لكم مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات، أول ترفضون هذا المطلب رفضا مطلقا، مرة ثانية يقول لكم شوية يرتسي، مرة ثالثة مرة رابعة، وإذا به واحد شوية شوية ينجح. ليش أكو في الأحاديث حتى لا تفكرون في الحرام؟ الوالد كان يتكلم هذا حول الوسوسة الخارجية، أنا أنقلها أيضا إلى الوسوسة النفسية. ليش لا تفكر بالحرام؟ لأن مرة فكر في الحرام المقاومة تجاه الحرام تضعف. واحد عنده مقاومة، إحنا المتدينين عندنا مقاومة تجاه الحرام، إذا مرة واحد فكر بالحرام تفكير حتى إذا ما عمل هاي المقاومة تضع، مرة ثانية مرة ثالثة مرة رابعة، وإذا به فجأة يقع في الحرام. ليش أكو في الأحاديث أنه لا تجلس على مائدة يشرب فيها الخمر؟ إحنا الآن عندنا حاجز نفسي شديد تجاه شرب الخمر، إذا واحد والعياذ بالله قعد على مائدة يشرب فيها الخمر، هذا الحاجز النفسي اللي كان 100% يصير 90%، مرة ثانية مرة ثالثة مرة رابعة، وإذا به يتحول هذا الحاجز إلى صفر. ماكو مقاومة، ماكو مناعة، ماكو. فالكلام هذا رجل يجي يتكلم ويا هذا الشخص ضد هذا المتدين مرة مرتين ثلاث مرات يؤثر، مؤثر. أما المدينة الثانية ولا أسميها، المتدينين ما كانوا مرتبطين بالمجتمع، ما كانوا مرتبطين بالشباب، من أهم عناصر الحزب الشيوعي من هذه المدينة الثانية، من أهم عناصر البعثيين من هاي المدينة هم أولاد المتدينين، ما جابوهم من الخارج، ما استوردوهم من الاتحاد السوفيتي، لا أولادهم أحفادهم، أحفاد المتدينين وأولادهم هالشكل. ماكو توجيه. البارحة بالذات واحد بقال ما أدري شنو يبيع. قال أنه بنات بعض المتدينين يجون عندي بسبب تفصيل ما أذكر التفصيل، حجابهم مو جيد، شعرهم طالع كذا، جواريد مو لابسين، ابنه بنته ما له ارتباط. هاي من مشاكل المتدينين أيضا، أنه ارتباط بأولادهم ما عندهم، ما عنده توجيه. أصلا ما يعرف يحكي ويا ابنه أو ويا بنته. إحنا المتدينين كثير منا ما نعرف، الأب ما يتمكن يحكي ويا أولاد إلا بالأمر والنهي، لا تفعل هذا العمل، افعل هذا العمل، هذا مو منطق. إذا هذا المنطق في يوم من الأيام كان ماشي، الآن مو ماشي هذا المنطق، منطق افعل ولا تفعل، إقناع يحتاج. تقول للبنت تحجب، يقول لماذا أتحجب؟ هذا يحتاج إلى إقناع. الإقناع لا يتم بالسيف والصوت، شيء موقع، شيء ظاهر. والمدن الأخرى الوضع فيها على كل حال كما ترون، وأنتم أعرف قاعدة مني. هذا الارتباط مهم جدا، وعندما صارت قضايا الشيوعيين بعض المتدينين من المدينة الثانية اضطروا أن يهاجروا إلى المدينة الأولى، شافوا ما يتمكنون يعيشون في تلك المدينة الثانية، ما يمكن، لأن ابنه يهينه، جاره يهينه، جاءوا ولوثوا باب دار بعض المتدينين، لوثوها، ما يتمكن واحد يعيش في هاي المدينة. هذا في أيام المد الشيوعي. هذا هو البحث الأول، وهو البحث في أهمية الارتباط بالمجتمع والعلاقة مع المجتمع. البحث الثاني حول مفردات العلاقة والارتباط. هذا البحث بحث طويل، وهنالك مفردات كثيرة في هذا المجال، الوقت أيضا ضيق ولا يسعنا أن نتناول هذه المفردات، ولكن نشير إلى نقطة واحدة فقط في مفردات العلاقات مع المجتمع، وهذه المفردة هي المؤسسات الاجتماعية. هذه مهمة جدا، ابتداء من الكبيرة اللي ربما لا تكون الآن بإمكاننا، وانتهاء إلى الصغيرة يعني في النظر، وإن كانت كبيرة في المعنى، مثل أنه واحد يقيم مجلسا حسينيا في بيته، هذه مؤسسة اجتماعية، هذه وسيلة من وسائل الارتباط بالمجتمع. إذا أنتوا خليتوا قراية في بيتكم، إحنا خلينا قراية في بيتنا بأي نحو كان، للرجال للنساء، بالنتيجة نرتبط بالمجتمع، الجيران نرتبط بهم، ندعو الجيران. هذه وسيلة من وسائل الارتباط، وكلما هذه المؤسسات تكثر أكثر نحن المتدينين نحفظ المجتمع أكثر. كم نحتاج من المؤسسات في قوم، في طهران؟ كلما توجد فهي قليل. كلما أقمنا من المؤسسات الاجتماعية فهي قليل. ولذلك في الواقع ينبغي التكثير من ذلك. أنقل هذه القضية وأختم بها الموضوع مراعاة للوقت. هذه القضية نقلها رجل كان حاضرا في ذلك الاجتماع، وأنا أنقلها عنه بلا واسطة. قال أن الوالد رحمه الله بعد سقوط البعثيين وإجوا مرة للحكم وسقطوا، بعد ما سقطوا وارتاحت البلاد منهم ومن مظالمهم، الوالد ذهب إلى السيد الحكيم رحمة الله عليه، وكان المرجع الكبير في ذلك الوقت هو هذا الرجل الناقل، كان حاضر في ذلك الاجتماع. يقول أن الوالد قال للسيد الحكيم: البعثيين الآن سقطوا، ولكن توجد هنالك معلومات أنهم انتشروا في البلاد وفي القرى والأطراف، ودا يعملون عمل خفيف على الشباب. الشاب طاقة، طاقة هائلة. شايفين أطفالكم بالبيت؟ كل يحب يشتغل، يحب يركض. الشاب طاقة، لو وجهوا هذه الطاقة توجيه صحيح لو يخرى يفسد ويفسد، هاي طبيعة الشباب. والحكي ما يفي أنه تعالوا تكلموا مع الشباب صيروا خوش أوادم، هذا جيد، ولكن ما بفائدة تامة. إذا بفائدة مو للكل. الشاب يريد برنامج، يريد تحرك، يريد عمل، الآخرين يجون يملؤون هذا الفراغ. الآن البعثيين دا يعملون في كل مكان، ثم ذكر في المدينة الفلانية البعثيين دا يعملون المدينة الفلانية فيها، قال فلان مدينة الآن مو في بالي، نصف مليون أو مليون البعثيين دا يعملون عمل شديد. ومن رجال الدين في هذه المدينة واحد أكو أو اثنين الآن ما أذكر، لمليون واحد أو لنصف مليون واحد رجل دين واحد لو اثنين يتمكنون، رجل دين يتمكن يدير نصف مليون إنسان. نصف مليون إنسان يعني نصف مليون مشكلة، هذا معناته. إذا نقلل في الواقع هذا الشيء علماء الاجتماع يذكرونه في تفصيل الآن ما علينا. إذا اثنين أكو مشكلتان، مشكلة علاقة هذا بذاك ومشكلة علاقة ذاك بهذا، مشكلتين يعني رجل وامرأة، كم مشكلة عندنا؟ مشكلتين، مشكلة علاقة الرجل بالمرأة، مشكلة علاقة المرأة بالرجل، مشكلة هاي، هي قضية. إذا ولد مولود في هذه العائلة كم مشكلة تحدث؟ الثنين كم تحدث؟ توجد هنا عندنا ست علاقات: علاقة الرجل بالمرأة، علاقة الرجل بالطفل اثنين، علاقة المرأة بالرجل، علاقة المرأة بالطفل، علاقة الطفل بالرجل، علاقة الطفل بالمرأة، ست علاقات. إذا صاروا ثلاثة، إذا صاروا أربعة كم علاقة تحدث؟ 12 علاقة، وهكذا. يسمونه تصاعدا هندسيا لا تصاعدا عدديا. فنصف مليون إنسان كم علاقة أكو بينهم؟ علاقة متشابكة. كم من عشرات الملايين من العلاقات إذا تكتبون فشي هائل يكون. هذا مطلب ثابت في علم الاجتماع. فنصف مليون إنسان يعني عشرات الملايين من العلائق والمشاكل. رجل دين واحد يتمكن يحل هذه المشاكل وينظم هذه العلائق واحد واثنين؟ ما يمكن. واضح. السيد الحكيم رحمة الله عليه قال أنا شنو أعمل وهاي المشكلة، أنا شنو أعمل؟ السيد الحكيم رحمة الله عليه جدا كان مؤدب وجدا كان خلوق كما ينقلون، أنا ما شايف. الوالد قال الآن في النجف أكو 5000 طالب، 2000 خلوهم في النجف، 3000 ابعثوهم إلى المدن إلى القرى إلى الأرياف يرفعوا يأثروا. سيد الحكيم رحمة الله عليه قال ما يسمعون كلامي، يعني بعضهم. النتيجة شنو صارت؟ النتيجة ما تشاهدون الآن في العراق، نتيجة احنا المتدينين ككل. السيد الحكيم رحمة الله عليه قام بوظائف كثيرة وعظيمة، لكن المتدينين ككل ما قاموا بوظائفه. النتيجة هذه. بعد كم يوم في البلد الآخر نفس المشكلة أيضا. الآن التيارات الإلحادية، التيارات الفاسدة تعمل ليل نهار. فد مرة والعياذ بالله واحد يشوف ابنه صار ترياكي معتاد. أنا عندما كنت في بلد آخر كان عندنا صديق من أيام قديم، متدين مؤمن دائما يحضر المساجد والحسينيات وألف كتاب أيضا، شاب كان ما كان رجل دين. بعدين راح إلى بلاد الغرب وما كانت هنالك جهة تحتضنه، فراح بعدين عندما رجع إلى ذاك البلد الآخر اللي كنا فيه بعد ما شفنا. فبيوم من الأيام قالوا لي مات هذا الشاب، عمره يكون 42، تعال لصلاة الميت عليه. قلت ليش مات؟ قال هذا وقع في خط المخدرات بجرعة إضافية أو اشتباه أو كذا مات راح، وظاهرا خسر الدنيا والآخرة. عندما رحت أصلي عليه أبوه كان منهار هالشكل، ما يقدر يقوم، قال صيح. قالوا له أذن السيد يصلي على ابنه، قال أبدا ما أذن، تردون تصلون عليه بعدين تروحون تدفنون. اللي واحد اجى قام يعاركه، شنو هذا الجزع في مسجد؟ هناك كان مسجد. شراح أتلف دنياه وآخرته لعله، وأتلف سمعة عائلته وزوجته وأولاده، إذا إلى أولاد عمره يمكن 42 43. فد مرة واحد يشوف ابنه وقع في خط المخدرات، فد مرة انتهى بعد بغفلة واحدة. السيارة عندما دا تروح في طريق جبلي في منحدى، فد غفلة وإذا واحد راح إما إلى العالم الآخر، لو يوقع وإيده ورجله وعظامه تتكسر، لازم 5 سنوات يعالج. قفلة واحد هو هذا ابنه أو البنت غفلة واحدة، وإذا تبين أن البنت لها صديق في الجامعة فراحت. يعني في الواقع هذه القضية مو تهدد فقط آخرتنا، تهدد حتى دنيانا. هذه القضية حدثت في لبنان كما نقل لي، رجل جاء بأموال من البنك، مال كان عنده في البنك، جاء بالبيت حتى مثلا بكرة يشتري بيت أو كذا، بالليل وإذا بيت ثلاثة ملثمين، يمكن ثلاثة يدخلون عليه، سلم المبلغ وإلا نقتلك بالرشاش. هذا المبلغ اللي تعب عليه يجي يسلمه هالشكل، فكر شنو يفعل، قال ما يخالف المبلغ بهاي الغرفة الآن أجيب لكم. راح الغرفة كان لها باب آخر، راح شار رشاشة وإجا من الباب الآخر ورشها دول المهاجمين الثلاثة. بعدين رفع اللثام شاف واحد ابنه، واحد ما أدري ابن أخوه، واحد منهم، بل ابن الإنسان يجر الرشاش على الإنسان. طبيعي إذا واحد ما عنده دين إلا مانع يقتل أبوه، إلا مانع يقتل أمه، إلا مانع يفعل أفظع الفظائع، ما عنده مانع. وهذا فقط ابن، لا، أبناء المجتمع أيضا، أبناء المجتمع هم أبناؤنا أيضا. كان أحد العلماء كل ما كان يجي في بيت أموال قبل 40 عام 50 عام في إيران، كان هذا العالم كان يبذل للآخرين، قال له لأبذل هذا المال لأولادك، أنت عندك أولاد، قال كل أبناء إيران أبنائي، مو فقط ذول أولادي، البقية اللي في إيران أيضا أولاد، فأعطي لأولادي جميعا. يعني مو فقط ابننا عند هذا المشكلة، أبناء المسلمين أيضا أولادنا. فالحقيقة نحن المتدينين عموما ينبغي أن نهتم لإنقاذ هؤلاء بالمقدار الممكن، ومن أفضل الطرق لذلك تكثير المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية. ومن هذه المؤسسات التي تحتاج إلى جهد قليل المجالس الحسينية في البيوت، هذه مؤسسات حضارية مهمة ولها آثار مهمة دنيوية وأخروية. نسأل الله سبحانه وتعالى